بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولكن ذلك للارتباط لارتباط الكلمات نقرأ من هنا ولكن ذلك أي كون القطع يوجب التجري والانقياد الموجب للعقوبة والمثوبة مع قطاع الفعل المتجرى به كشرب الخل أو المنقاد به الفعل المنقاد به الفعل الذي ظن اعتقد أنه من الواجبات على ما هو عليه يعني بحسب الواقع يعني الأفعال بما لها من حسنها الواقعي أو قصدها الواقعي أو بما هي عليه من الإباحة لا تتبدل بالاعتقاد الخلود إن كان مباحا فهو على حاله من الإباحة إن كان واجبا فهو على حاله من الوجوب إن كان محرما فهو على حاله من التحريم باعتقادي أنا أنه واجب لا يصير واجبا باعتقادي أنا أنه محرم لا يصير محرما فالفعل المتجرى به كالخل أو الفعل المنقاد به الذي ظننته واعتقدت وجزمت أنه واجب لا يتغير بقطع وجزم لأن القطع طريق إلى الواقع لا يغير الحقائق الواقعية عما هي عليه بل أو المنقاد به على ما هو عليه يعني على ما هو عليه بحسب الواقع من الحسن إن كان الفعل بما هو هو مع قطع النظر عن القاطع حسنا فهو حسن قبيح فهو قبيح مباح فهو مباح من الحسن أو القبح من الحسن أو القبح عقلا والوجود أو الحرمة شرعا واقعا يعني بحسب الواقع على ما هو عليه بلا حدوث تفاوت فيه أي بلا أن يؤثر فيه القاطع أي بلا أن يؤثر فيه القاطع بلا حدوث تفاوت فيه أي في الفعل المنقاد به أو المتجرى به واحدة ثلاثة بسبب بلا حدوث تفاوت في الفعل المنقاد به أو المتجرى به بسبب تعلق القاطع عن القاطع لا يغيره عما هو عليه بغير ما هو أي الفعل بغير ما هو أي الفعل المنقاد به أو المتجرى به بغير ما هو عليه من الحكم ما هو حكمه الشرعي الفعل قبل أن أقطع أنا به وعلى حكمه الواقع الشرعي الخل قبل أن أقطع بكونه خمرا ما هو عليه من الحكم الشرعي هو باق على ما هو عليه من الحكم الشرعي على ما هو عليه من الحكم المراد من الحكم أي الحكم الشرعي بحسب الواقع المراد من الحكم أي الحكم الشرعي بحسب الواقع أي أن قطعي لا يبدل الأحكام عما كان أي أن قطعي لا يبدل الأحكام عما كان عليه وصفه أرض المراقب توجه وصفه يعني والفعل المتجرى به يبقى على ما هو عليه من الصفة أي من صفة كونه حسنا أو قبيحا قبل تعلق القطع به وقال مثلا فالصفة ترجع إلى الحسن والقبح بحسب الواقع للفعل المتجرى به أو المنقاد به والحكم يرجع إلى الأحكام الشرعية يعني أن قطعي لا يبدل الأحكام الشرعية في عما كان في عليه بل ولا يغير حسنه أي الفعل إذا قرأناها بنحو المجهول ولا يغير حسنه أي الفعل أو ولا يغير القطع حسنه أي حسن الفعل المتجرى به أو المقصود به جهة أنا ما عندي جهة كتب الترجمة به لعله تذكرون أو ولا تتغير جهة حسنه أو جهة قبحه بل ولا يغير حسنه، يغير حسنه أي الفعل أو حقه بجهة، يعني بجهة القاطع، يعني القطع ليست من الجهات التي تغير الأشياء عما هي عليه بحسب الواقع. أكون بجهة هنا؟ أنا بجهة العلم. بل بجهة كجهة التجري، كجهة التجري أو كجهة الانقياد. أصلاً اكتبوا أصلاً، لأن القطع ليس له إلا المرآتية للواقع، لأن القطع ليس له إلا المرآتية للواقع، وهي لا تغير الحقائق عما هي عليه، وهي لا تغير الحقائق عما هي عليه. واضح؟ هذا من البديهية أن قطعي وجزمي بنحو التجري أو بنحو الانقياد لا يبدل الحقائق الخارجية، لا يبدل الأحكام الشرعية، ولا يبدل أوصاف الأشياء حسنا أو قبحاً بحسب العاقل، لأنه قد يخطي وقد يصيب. لو كان مرآة لا تخطي ولا تصيب، لو كان مرآة كمرآتية الأنبياء والأوصياء للحقائق، بل لقلنا إن قطعهم يحكي الواقع، لكن قطعي وقطع أمثالي الذي قد يكون مصيبان وقد يكون مخطئان. ولذا فتح باب البقاعة والانقياد وباب التجري والعصيان، هذا معناه على أن ما نجزم به قد يتطابق مع الواقع فيكون قطاعتان ويكون عصيانان، وقد لا يتطابق مع الواقع. وكلامنا الآن في قطع لن يتطابق مع الواقع، لأننا نتكلم عن التجري والانقياد. انا باعتقادي في جسمه كل قاطع بعقيدته هو عند كاشف السر، كل قاطع لو لم يكن عنده بنحو الكشف عن الواقع حقيقتان وواقعان لما كان قاطعا. فكل قاطع لا تتمثل ان تقول له ايها القاطع لا تقطع، أيها القاطع لا ترتب الأثر. القاطع يراه كشفا حقيقيا تاما، لكن إن كانت هناك مناقشات فهي في أسباب قطعه، أسباب القاطع قد تكون خطأ، لعله قطع أرجو توجه، لعله قطع متابعة لمحيط، قطع متابعة بأم أو أب، قطع متابعة بصديق، ولعله قطع متابعة بدليل وبرهان، ومتابعة بنبي أو وصي، ومتابعة بفطرة، وأمثال هذه أسباب القطع تختلف. لا أن القاطع نتمثل أن نتكلم معه، لا نتمثل أن نقول لمن يعبد الأوثان أيها القاطع بعبادة الأوثان لا تعبد الأوثان، بل نشتته في أسباب قطعه. ضرورة أرسوته المصنف لعدم تغير الحقائق عما هي عليه، وكون القاطع لا يبدل الحقائق لا حكما ولا حسنا ولا قبحا، أقام دليلين. الدليل الأول هي البداهة والضرورة، والدليل الثاني سيأتي في نصف الصفحة حينما يقول هذا مع أن الفعل المتجرى به. ذاك الدليل برهاني بنظره، والأول دليل وجداني. ضرورة هو الدليل الأول، ضرورة أن القطع بالحسن في الانقياد، بالحسن وين القطع في الانقياد، أو القطع بالقبح أو القبح، يعني أو القطع بالقبح في التجري، عقلا لا يكون من الوجوه والاحتبارات التي بها، أي بتلك الوجوه والاحتبارات بها أي بتلك الوجوه والاعتبارات يكون الحكم والقبح عقلا. أرجو توجه. المصنف هنا يريد أن يشير على أن بعض العناوين تغير الحقائق عما هي عليه وبعضها لا تغير. القطع محض مرآتية وطريقية، إن أصاب فذاك وإلا فهو معذر، إن كان أسباب ومناشئ القطع صحيحة. فإذا القطع لا يغير الحقائق عما هي عليه، لا الأحكام ولا الصفات من الحكم والحكم. شيخنا، هل هناك ما هو مغير للأفعال ولعناوينها الأولية؟ يقول بلي، الصدق بعنوانه الأولي حسن. الصدق من الأمور التي من الأفعال التي بعنوانها الأولي هي حسنة، ولذا يقال صادق فيمدح، صادق فيدان. لكن بعنوان ثانوي قد يكون الصدق قبيحا. لو أن مؤمنا صالحا اختفى في بيتك من حكومة جائرة طاغية، فجاءك السائل من الطغاة يسأل عن ذلك العبد الصالح، فأردت أن تكون صادقا فأخبرت بوجوده في بيتك، لما كان هذا العمل إلا قبيحا مع كونه صدق، مع كونه صدق، لأن الصدق بعنوانه الأول حسن. أما إذا طرأ عليه عنوان ثانوي كحفظ نفس مؤمنين من يد طغاة وجناة يكون قبيحا. الكذب بعنوانه الأول قبيح، لكن قد يكون حسنا بعنوان ثانوي، كما لو كانت الكذبة لنجاة مؤمنين من باب الفرض. كذلك يقولون ضرب اليتيم بما هو لا يوصف بحسن ولا قبح، إن كان للتأديب فهو حسن، وإن كان للعدوان فهو قبيح. كذلك بعض الأشياء تغير العناوين، كل فعل كان متعلقا بالعدل يتلبس بلباس الحسن، وكل فعل كان متعلقا بالظلم يتلبس بلباس القوم. فإذا بعض الأمور والاعتبارات والجهات تغير الأشياء والأفعال عما هي عليه، لكن القطع ليس من هذه العناوين. أقرأ عبارة بل لا يكون أي القطع من الوجوه والاعتبارات التي بها أي بتلك الوجوه والاعتبارات يكون الحسن والقبح عقلا، ولا وكذا القطع لا يكون ملاكا. الأولية أشار بها علما إلى الصفة، يعني لا يغير الصفة، لا يغير الأشياء عما لها من الأوصاف حسنا أو قبحا. وكذا القطع إشارة إلى من؟ إلى الجهة الشرعية. وكذا القطع لا يكون ملاكا للمحبوبية حتى يحدث بواسطته الوجوب، والمبغوضية حتى يحدث بواسطته العرمة. مثلا قطعي بمبغوضية شيء لا يصيره حراما، الشيء يبقى على ما هو عليه. قطعي بوجوب شيء لا يصيره واجبا، إن طابق الواقع فالواقع، لا قطعي صير الشيء واجبا. بل ولا ملاك للمحبوبية، ولا ملاك إشارة إلى أنه لا يغير الأحكام الشرعية، ولا ملاك للمحبوبية والمبغوضية شرعا. ضرورة أرسل، هاي الضرورة الثانية البيان لنفس الضرورة الأولى، الاتيان بأمثلة لنفس الضرورة الأولى وليست ضرورة ثانية. ضرورة عدم تغير الفعل، يا فعل المتجرد به أو المنقاد به، ضرورة عدم تغير الفعل عما هو عليه من المبغوضية إن كان الفعل قبل قطعي به مبغوضا فهو يبقى على ما هو عليه من المبغوضية، قطعت بوجوده أو قطعت بحرمته أو المحبوبية، إن كان قبل قطعي محبوبا فهو محبوب، والمحبوبية للمولى بسبب قطعي لا يتغير بسبب قطع العابد بكونه أي الفعل محبوبا، أنا قد أقطع بكون الفعل محبوبا لكن قطعي لا يغيره محبوبا، هو على ما هو عليه أو مبغوضا له أي للمولى، له أي للمولى. واضح العبارة؟ الآن يجرب لنا أمثلة فقط. فقتل ابن المولى، أرسل قتل ابن المولى لم يكن به سلطان العشرين عبدين للمولى. عموما مولى عرفي، أحكام العرف تترتب عليه، مولى إلهي الأحكام الإلهية تترتب عليه، لكن مثال ما لا يتطابق مع المولى الإلهي لأن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يكون له ولد. هذه أمثلة للمولوية لا تعين بمصداق الربوبية سبحانه وتعالى. فقتل ابن المولى تقيد ذلك هذه تبونه، وولد المولى قتله قبيح، كيف أقتل ولد مولاي؟ قتل ولد المولى بما هو قبيح وحرام، لو كانت لو نظرنا إلى الجانب الديني لكان حرام، فإذا بلحاظ العاقل قتله قبيح، وبلحاظ الحكم الشرعي لو كان هناك حكم يكون قتله حرام. فقتلوا ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه مبغوضا، بالحق هذا مبغوضية للمولى، هذا صفة موت من صفاته، لا يكاد يعني لا يكاد يعني بقطعي لا يتبدل أمره. ولد المولى بما هو ولد المولى قتله للمولى قبيح مبغوض، ولو نظرنا إلى حكم الشرعي لكان محرما، ولو قطعت بأنه عدو المولى قطعي في ولد المولى خطأ واشتباها بأن هذا المصداق الخارجي هو عدو للمولى فقتلته، لا يبدل الواقع من كون هذا القاتل في واقعه كان مبغوضا وكان حراما، لكن أنا لأني أخطأت وظننته عدو المولى فقتلته أكون شنو منقادا في من جهة قطعي، لكن الواقع الخارجي لا يتبدل عما هو عليه. فقتل ابن المولى لا يكاد يخرج عن كونه أي القاتل مبغوضا له أي للمولى، وقل حراما لو كان هناك تكليف من باب الفرض والتكليف، ولو اعتقد العبد ووصلية ولو اعتقد العبد بأنه أي الإبن عدوه أي عدو المولى، اعتقادي بأنه عدو المولى لا يجعل المولى مسرورا حينما يسمع بقتل ولده. واقع عبارة. وكذا قتل عدوه، أنا وقتت المثال أنا ظننته ولد المولى فقتلته، وإذا به عدو المولى، عدو المولى بما هو عدو المولى محبوبا للمولى. واضح مثلا؟ بل إذا فهم أني قدمت على ولده جزمان يتأثر لهذه الجهة، أما قتلي لعدوه من الأمور التي يحبها هو. وكذا قتل عدو المولى مع القطع بأن العدو ابنه ابن المولى لا يخرج عن كونه عن كون هذا القاتل محبوبا للمولى. واضح؟ المولى إذا سمع أن عدوه قد قتل يتفر لذلك. نعم إذا فهم من بعد ذلك أني حينما قتلته كنت أجزم بأنه ولده يتأثر لهذا التجري، أما نفس الفعل الخارجي لا يتبدل واقعه عن كونه محبوبا. الآن في الكلام لأنه يجرب أن أمثلة بديهية على أن الفعل الذي تجرى به الإنسان أو انقاد به الإنسان لا يتغير عما هو عليه، أما جهة الإنقياد أو جهة الهجوم والعدوان والهد لها أمر آخر. أمثلة على كل أمثلة أبدا. هذا يعني خذ هذا يعني التفت إلى الدليل الضروري البديهي الوجداني مع فروع في الدليل الثاني وهو الدليل البرهاني الثبوت. لا بديل يعني داخل لو رجعنا إلى وجداننا لوجدنا الأمر في وجداننا ثابت على أن الحقائق والأفعال الخارجية لا تتغير عما هي عليه من الحسن أو الفوض بقطع القاطع. اكتب الدليل الثالث وبالنسبة للدليل الثالث برهاني بعد الدليل الثاني على أن القطع لا يغير الواقعات والفعل المتجرى به أو المنقاد به عما هو عليه لأن الفعل الذي يمدح عليه الإنسان أو يذم يجب أن يكون اختياريا ومن جملة مقدمات كون الشيء اختياريا أن يكون الفعل ملتفتا إليه ومقصودا بالفاعل، وإلا فلا يسمى حسنا أو قبيحا ولا واجبا أو حراما فالفعل المتجرى به وهو شرب خلي له عنوان شرب الخمرية وله عنوان مقطوع الخمرية وهو عنوان آلي طريقي لا استقلال له فالإنسان بالقطع يرى الخل خمرا ولكن يكون غافلا وغير ملتفت إلى مقطوع الخمرية فالفعل المتجرى به بما هو مقطوع الخمرية شرعا ومقطوع القبح عقلا لا يكون اختياريا لأن مقطوع الخمرية لا يقصد بالاستقلال، وإذا لم يكن مقصودا فلا يكون حسنا أو قبيحا، ولا يكون فعلا اختياريا. المصنف هنا بنظره يريد أن يقيم برهانا على أن الفعل المتجرى به يبقى على ما هو عليه لا يتغير. البرهان الأول كان من البراهين البديهية. البرهان الثاني يقول المصنف الفعل المتجرى به وهو شرب خلي. لو سألت السائل ماذا تشرب لقال لك أشرب الخمر. كونه يشرب الخمر هذا ملتفت إليه، هذا مقصود بالاستقلال. أما كونه يقدم على مقطوع الخمرية مقطوع الخمرية هذا لجميع العناوين الملتفت إليها. فإذا سأله السائل يقول أنا قادم على شرب الخمر، أنا أشرب الخمر. هذا العنوان شرب الخمر، عنوان شرب الخمر من العناوين الملتفت إليها. أما عنوان كونه قادم على مقطوع الخمرية عنوان القاط عنوان الجزم ليس من العناوين الملتفت إليها. ونحن عرفنا في باب الاختيار على أن الأمور التي تكون غير ملتفت إليها ليست باختيارية. الأمور الاختيارية ما تطورها الإنسان وفكر في فائدتها ومال إليها وجزم وعزم عليها وتحركت العضلات باختيار وإرادة إلى إيجابها، هذه التي توصف بالحسن أو توصف بالحب. مثل هذه الأفعال الناتجة عن الاختيار توصف بالحسن أو بالحب. أما حركة يد المرتعش فلا توصف بحسن ولا توصف بحب لأنها خارج عن اختياره. عنوان مقطوع الخمريين من العناوين غير الملتفت إليها، وإذا كانت غير ملتفت إليها لا تكون موصوفة بخصم أو طوف. واضح مثلا؟ فإذا هذا العنوان ليس من العناوين التي تتكلم. الذي يعاقب عليه أي شيء؟ شربه، هذا العنوان قصده لشرب الخمر، قصده لشرب الخمر تعلق بخل الخل الخارجي لا يتعلق به العذاب ولا الخوف ولا شيء. عنوان شرب الخمرية لماذا يتعلق به العذاب إذا كانت المقطوعية لا عذاب عليها؟ والفعل الخارجي قلت خل والخل ليس من المحرمات. قال هذا الشيء أني أشرب الخمرة هذا هتك وعدوان وتصدي وتجري على المولى لهذه العناوين يستحق العقاب. وحدث لي أما بعنوان مقطوع الخمرية فهذا لا يستحق عليه شيء. اكتبوا أيضا شرحا بهذه العبارة لأنها من الأدلة واضحة، ولعل في نفس دليلية بها تأمل. وبالجملة عنوان مقطوع الخمرية غير اختياري، فمن قطع بما يعلم أنه خمر فشربه متجريا فإنه قاصد لشرب الخمر، فإن هذا من العناوين المقول عنها. فإذا عقاب التجري لا لهذا العنوان بل لعنوان آخر شهدت المولى والطغيان عليه والخروج عن رسوم العبودية. هل واضح طبعا؟ أقرأ العبارة. هذا يعني خذ هذا وتأمل فيما هو بديهي مع هو الدليل الثاني وهو الدليل البرهاني بعقيدة المصنف، مع أن الفعلين المتجرى به مثل من إقدامه على شرب الخلي أو المنقاد به ظل شيء واجب فقام به وعمل ذلك الشيء، أو المنقاد به بما هو أو بما هو الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا. مقطوع الخمرية لا يقدم عليه الإنسان، يقدم على عمل خارجي يعتقد أنه خامر. أما هذا العنوان مقطوع الخمرية فإن مقطوع الخمرية ليس من العناوين الملتفت إليها. بما هو مقطوع الحرمة أو الوجود لا يكون اختياريا، فإن القاطعة بكون مايع خمرا فإن القاطعة بكون مايع خمرا إذا قدم عليه وشربه لا يقصده أي الفعل، لا يقصده أي الفعل إلا بما قطع أنه أي الفعل، إلا بما قطع أنه أي الفعل عليه من عنوانه الواقعي، يا عنوان الواقعي شرب الخمر. هذا قاف، هذا ليس لسان يقول شو ما نسوي جنابه، شو يقول أشرب الخمر هو أشرب مقطوع الخمرية. إنه عليه عنوانه الواقعي الاستقلالي وهو عنوان شرب الخمر، وهو عنوان شرب الخمر لا عنوان مقطوع الخمرية. فعنوان مقطوع الخمرية ليس ملتفتا إليه فلا يكون أمرا اختياريا، فلا يكون أمرا اختياريا، بل من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه، يعني لا الفعل بعنوانه الطاري الآلي. العنوان الطاري الآلي ما هو؟ وهو عنوان مقطوع الخمرية، وهو عنوان مقطوع الخمرية. بل لا يكون الفعل ليش هذا آلي؟ ليش هذا المجسل هذا إلى ربط لأنه كيف هذا؟ أضربة الشرب مثال كلش خل أضربة مثال كلش واضح شوي على ما فاهم يعني هذه فهم الآلي لا يمكن تصوره مجرد الآلي هو السبعي المحض موشي له إلا وتعتاد على طرف موشي له مثل النسبة، مثل النسبة في الجملة تسمى شنو آلية، يعني تابعة منتكة لغيرها. الوجود الإنساني آلي تابع للحق سبحانه وتعالى، هذا معنى الآلية. الاستقلالية شنو؟ ما كان الاستقلالي كالجواهر والأعراض، كالجواهر والأعراض. فتعرفنا الآلي والاستقلالي ما عنده شيء عن الحرف. سؤال الجواب سؤال في شيء الفرق بين هذا الاستقلالي الآن خلنا نضرب فيه شيخنا جنابه من باب المثال والتقريب الذهني صارت تذهب إلى السوق إن شاء الله مريد تعرف مثلا تدور لك فرد مرآة لطيفة جميلة تشتريها للعرسي وشلو له. إذا رحت إلى السوق الآن نظرت الاستقلالي إلى كيفية المرآة جيدة طيبة كذا، تنظر إلى المرآة وإلى حسنها وإلى كيفيتها. هنا نظرك إلى المرآة كان استقلاليا لأنك تريد أن تشتري المرآة. أما من بعد ما تشتري المرآة وتأتي بها وتجعل المرآة في البيت يمر عليك زمن طويل وأنت لا تنظر إلى المرآة بما هي تنظر إلى نفسك فيها، فيكون النظر الاستقلالي إلى من؟ إلى صورتك في المرآة، ونظرك إلى المرآة ثاني متابع لصورتك. هي واضحة؟ القطع قلنا طريق المرآة، القطع لما كان طريقيا مرآتيا عنوان القطعي ومقطوعي الخمرية فيه وكونه مجزوما به وكونه كذا، هاي عناوين. ثانية للمتعلقاتها لذلك الفعل وهو شرب الخمر. شرب الخمر يعني لو سأله السائل ماذا تصنع جنابه لقال أشرب الخمر، ولم يقل ولم يلتفت إلى أنه قاطع فقادم على مقطوع الخمرية. مقطوع الخمرية صار عنوان آلي، صار عنوان تابع علما لهذا الفعل الذي هو شرب الخمر. فشرب الخمر في نظره مستقل مقصود، هذا سترتب عليه الآثار. أما مقطوع الخمرية فيه صار المرآة الثاني التابع لشرب الخمر. بل لا بعنوانه الطاري، هذا عنوان عارف، العنوان عارف هذا العنوان الثابت المستقل شرب الخمر. أما عنوان مقطوع الخمرية هذا أصبح ثاني، بل لولا القطع لما حصل الإقدام على شرب هذا الشيء، لا فكان بلي كان سبب، لولا المرآة لما نظرت أنت إلى صورة نفسك، لكن المرآة أصبحت الآن مقفول عنها المتوجه إليه بالذات الصورة في المرآة. بل لا بعنوانه الطاري الآلي وهو عنوان مقطوع الخمرية، بل لا يكون الفعل المتجرى به أو الملقاد به أو المنقاد به غالبا بهذا العنوان، يا بعنوان يعني بالعنوان الطاري الآلي، بل لا يكون الفعل المتجرى به أو المقطوع به. الفعل المتجرى به بعنوان الملحوظ، بعنوان شرب الخمرية، بعنوان فعل واجب، بهذا العنوان يكون ملحوظ. ولذا لا يكون غالبا، لذلك غالبا لأن الإنسان قد يلتفت إلى المرآة كما يلتفت إلى صورته، قد يلتفت هم التفاتا استقلاليا إلى المرآة، قد يلتفت إلى أنه قادم على ما قطع أنه خامر. هذا قد يكون ليس من المحالات من الممكنات، لكنه في الغالب لا يلتفت إليه. ولذلك توجه العبارة، لأن العبارة لعلها معقدة، بل لا يكون غالبا بل لا يكون الفعل المتجرى به أو المنقاد به غالبا، إشارة إلى إنسانه في بعض الأحيان، غالبا بهذا العنوان، يا عنوان أي العنوان الطاري الآلي وهو عنوان مقطوع الخمرية وهو عنوان مقطوع الخمرية أو عنوان مقطوع الوجوب في الانقياد، بهذا العنوان مما يلتفت إليه. لأن الإنسان إذا توجه إلى شرب الخمر مثلا، لأن الإنسان إذا توجه إلى شرب الخمر مثلا وهو الفعل المتجرى به، وهو الفعل المتجرى به، لا يلتفت إلى عنوان قطعه، عنوان قطعه يصير ثاني من ذاك لذلك الشيء، لا يلتفت إلى عنوان قطعه، لأن عنوان القطع طريقي لذلك الفعل. على كله فكيف يكون القطع الطريقي الآلي، فكيف يكون القطع الطريقي الآلي، يعني قطع الآلي في الطريق اي مو هذا قطع قطع عنوان قطعات عنوان قطعات عنوان جزمات صار طريقي محض علما لذلك الفعل. ذاك الفعل هو شرب خمري، يعني مو خمر أفوا لكن شرب خمري. فكيف يكون القطع الطريقي الآلي غير المتفق إليه من جهة الحسن أو القبح للفعل؟ شلون الفعل حسنا أو قبحان الفعل هو؟ وهو الشرب لهذا البائع. هذا العنوان الآلي وهو عنوان مقطوع الخمرية أو مقطوع الوجوب في الانقياد، هذا مقفول عام، والأمور المقفول عنها لا تكون اختيارية. الأمور الاختيارية ما نظرت تماما ثم وجب عليها شرب الخمر، هذا ليس الخمر، هذا شرب حلية. عنوان القطع نسوي من عنوان القطع تغيير للعناوين للأفعال الخارجية، كالعنوان القطعي من العناوين المقفول عنها. فهذا عنوان مقبول عنه. والشرب الخارجي شرب فل وليس بشرب خمر البيت. فكيف يكون من جهات الحسن او القبح للفعل؟ وحنا سنة نمر نبي مثل ما قلنا بالعدالة والظلم كانت تغير العناوين بالصوت والفيز بعنوانها الثانوي كانت تغير العناوين. يقول هنا عنوان القطعي لا يغير العناوين على الفارسي أو الفعل عقلا بليس. فكيف يكون كذا من جهات الحسن أو القطعي عقلا ومن مناقاتي يعني ومن عللي الوجود ومن مناقاتي أي ومن عللي الوجود. هاي راح نشرحها ليش بالصفحة الآن قاعد أتكلم عن الأحكام. ومن مناقاتي أي ومن عللي الوجوبي أو الفرمتي شرعا قطعي قطعي المقصود عنه كيف يصير شيئا في الخارج واجبا أو حراما. الأمر مقصود عنه كيف يعطي وجوبا لشيء في الخارج أو حرمته. واو حالية واو حالية والحال لا يكاد يكون الفعل غير الاختياري. والحال لا يكاد يكون الفعل غير الاختياري وهو مقطوع الخمرية أو مقطوع الوجود. والحال لا يكاد يكون صفة موجبة. ليش لا يكاد يكون إلا مقبول عنا اختياري. لا يكاد يكون صفة موجبة لذلك أي للحسن أو القبح. لذلك أي للحسن أو القبح. لماذا؟ لكونها من العناوين المفصول عنها غير الاختيارية. نمر آت قلت؟ بل نمر آت نمر ساوي تمام الشيء نمر ساوي تمام مرة القاطع هو قد يصيب في قطعه دجا ومرة لا يصيب إذا نشغل تأثير هالقطع يعني هذا بحال حالة كنا غير من القطع القطع بذا هو قطع قلنا شنو؟ قلنا طريقي المحل فعنوان القطع ليس ملحوظا. الملحوظ هو الأمر. القط صار سببا لذلك الشيء. فذاك صار مفهول عنه. صار كلامنا وين؟ صار كلامنا بالشيء. لما كان القط من العناوين المرآتية الآلية فإذا المدار ليس عليه. المدار علينا على نفس ذلك الشيء. لما كان المرآتية قد يصادف الواقع وقد لا يصادف الواقع ولذا قالوا أن الإنسان قد يخطئ وقد يصيب قد يخطئ وقد يصيب. القاف قد يكون سببا للوصول إلى الواقع وقد لا يكون سببا للوصول إلى الواقع. مثلا إن أصاب الواقع سميناه طاعة و وعصيانا وعصيانا بالحظ اختلاف الجهة. وإن لم يصادف الواقع سميناه انقيادا أو تجريا. هذه التسمية وإلا فالتجري يعني صفة يعني في النفس صفة هجوم وعدوان وفي النفس صفة انقياد وذل عبودي. أما الخارج لم يتغير قطعي بكون الشيء واجب ما خيره واجب وجوده الواقعي خيره واجب. وهكذا وهكذا كل إصرار على أن عنوان المقطوع وعنوان القطع من العناوين الآلية. وإذا كانت آلية لا يلتفت إليها وإذا كان لا يلتفت إليها لا تغيره الأمور لأن الذي يغير ما كان مستقلا متوجها إليه. وأمثال هذه الأمور بل هناك عناوين ثم تغير لكن لا مثل القاط لا يغير الأمور. ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا الرسول إلا إذا كان الصفة إلا إذا كانت الصفة اختيارية ملتفة إليها بنحو استقلالي ملتفة إليها بنحو استقلالي. وصفتنا هنا شنو هي جابت؟ عنوان مقطوع الخمرية من أي صفات غير الملتفة إليها فلا تكون اختيارية إلا إذا كانت الصفة اختيارية إن قلت، إن قلت، اكتبوا إن قلت. إن قلت إذا لم يكن عنوان القطع، عنوان القطع اختياريا، فلما يستحق المتجري العقاب؟ لأن العقاب على الفعل غير الاختياري يكون قبيحا، يكون قبيحا. واحد شبه إذا كان عنوان القطعي من العناوين المقفول عنها، من العناوين المقفول عنها وليست باختياريتين، نحن نعلم منزل واثنان المجبرة، نعلم منزل على أن الثواب والعقاب يترتبان علما على الأفعال الاختيارية، أما على غير الاختيارية أو المقفول عنها فلا يترتب عقاب أو ثواب. فكيف تقول شيخنا بالأخص أنت خلافا للشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري ما قال إلا بالقبح الفاعلي والذن للمقدم، أما أنت الذي قلت على أن التجري يستوجب العقاب مع كونك تقول على أن القطع من العناوين المقفول عنها، كيف يجتمع هذا مع ذلك؟ أقرأ العبارة. إن قلت، إن قلت إذا لم يكن الفعل المتجرى به، إن قلت إذا لم يكن الفعل المتجرى به كذلك، تعيش كذلك يعني بما هو مقطوع الخمرية اختياريا، كذلك أي بما هو مقطوع الخمرية اختياريا ملتفتا إليه، إذا لم يكن اختياريا ولم يكن ملتفتا إليه وتتوقف، فلا وجه لاستحقاق الحقوبة إذا لم يكن أمرا اختياريا وملتفتا إليه. كيف تقول شيخنا خلافا للشيخ الأنصاري على أن التجري يستلزم العقوبة؟ إذا فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القاط، على مخالفة القاط، لأن مقطوع الخمرية ليس اختياريا، لأن مقطوع الخمرية ليس اختياريا. إذا لم يكن اختياريا فشنا ما عدل كما يقول المجبر ألقاه في اليم مكفوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وهل كان هذا كان استنكاري سموه، وهل كان العقاب عليها على مخالفة مقطوع الخمرية، على مخالفة مقطوع الخمرية إلا عقابا على ما ليس بالاختيار؟ وأنت شيخنا لا تقول بهذه المقالة، هذه المقالة المجبرة على أنه الله سبحانه وتعالى يعاقب على الأمور غير الاختيارية، جبر الناس ويعاقبهم على ما جبرهم عليه. اكتبوا قلت، قلت استحقاق العقوبة، استحقاق العقوبة ليس لهذا العنوان غير الاختياري، ليس لهذا العنوان غير الاختياري، بل هو على قصد العصيان والعازم على الطغيان، بل هو على قصد العصيان والعزم على الطغيان، وهتك المولى والخروج عن رسوم العبودية. يقول أنت ظلمت على أننا نقول إن العبد يعاقب على عنوان مقطوع خمرية، هذا لا، هذا مقطوع عنه الذي قلناه نحن، ما قلنا أنه يعاقب على عنوان مقطوع الخمرية، ولا قلنا يعاقب على الفعل الخارجي، لأننا قلنا الفعل الخارجي لم يتغير عما هو عنه. فإذا شيخنا لماذا يعاقب؟ يقول لما نظر إلى شيء واعتقد بأنه خمر جزم صمم أن يخرق حدود العبودية ورسوم العبودية، عزم وصمم أن يهاجم ما حدده الله سبحانه وتعالى بالأقدام. هذا العزم النفساني، هذا العزم النفساني من ناقص من العنوان الهتكي والتعزي والكذا، هذا أيوة هذا متفق إليه، هذا كان تحت إرادته، كان تحت اختياره، كان متوجها إليه قاصدا إياه، هذا يخاطب أقرأ عبارة. قلت العقاب إنما يكون، يعني شو يعني العقاب ليس على عنوان مقطوع تمرية، العقاب إنما يكون موجود بعقاب المتجري، العقاب إنما يكون على قصد العصيان، هي عناوين مقصودة، هي عناوين ملتفت إليها، على قصد العصيان والجزم على الطغيان، وهتك حرمة المولى، وهتك حرمة المولى والخروج عن رسوم العبودية، هي كل عناوين ملتفت إليها لولا، هذه كلها من العناوين الملتفت إليها. لا أن استحقاق العقاب، لا أن استحقاق العقاب على الفعل الصادر بهذا العنوان، أرجو توجه على الفعل الصادر بهذا العنوان، على الفعل هو يقيدا لك شيخ رفع إيدا من عنده، يعني على الفعل الخارجي، الفعل الخارجي كان شربة خلينا، لكن على الفعل الصادر بهذا العنوان، يعني على مقطوع الخمرية، يعني لا تنسوا العبارة، لا أن استحقاق العقاب على الفعل الصادر بهذا العنوان وهو مقطوع الخمرية بلا اختيار، هذا بلا اختيار، ونحن لا نقول بترتب العقاب، ونحن لا نقول بترتب العقاب على هذا الفعل غير الاختياري. أحببنا أكثر من هذا بحسب الله الشيخ عندنا اختبار. أيه. أرجو توجه قبل أن نأتي إلى هذا البحث إن شاء الله، راجعوه قبل ذلك لأنه من شبه المجدرة، وكما وأن الشيخ في الجلد الأول دخل هذه الشبهة، ولعله كان عدم التطرق لها أو لا، فقال إن جاء قلم برفيدو فر بشتر، وفي الجزء الأول نحن وجهنا كلام الشيخ، الآن هنا أيضا دخل مرة ثانية إلى شبهة الجابر، فطالع الكتابة إن شاء الله قبله حتى يكون السلام، صلى الله على محمد وعلى الصالحين.